بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 15 من دروس فقه الصيام والتعليق على كتاب الإمام بأحكام الصيام والقيام، وما زلنا في الصيام التطوعي والأيام التي دل الشرع على أنها على أن صيامها يستحب. وذكرنا فيما مضى مجموعة من تلك الأيام، وآخرها صيام أكثر شهر الله المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن الأيام التي يستحب صيامها اليوم العاشر من محرم، وهو ما يسمى بيوم عاشوراء. وقد صح في صيامه أو في استحباب صيامه أحاديث كثيرة، من ذلك أن معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حجة قال وهو على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صياما، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر أو فليفطر. هذا حديث يدل على أن صيامه ليس بحتم وليس بلازم، إنما هو من جملة الأيام التطوعية في الصيام. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إذن صيام عاشوراء في أول الأمر كان مأمورا به، وهذا الأمر كان على سبيل اللزوم، فلم يكن على المسلمين صوم في السنة، صوم فريضة في السنة، إلا صيام يوم واحد وهو يوم عاشوراء. فلما نزل فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء وصار صيامه مستحبا لا واجبا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لأن أهل التوحيد الخالص وأهل الصدق والإيمان الصحيح أحق بالأنبياء من أهل التحريف والتزوير وأهل الشرك، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولى بموسى من يدعي أنه يتبعه ويحرك دينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي العام المقبل حتى توفي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم بصيام اليوم التاسع قبل صيام اليوم العاشر. وفي لفظ قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وروي عنه، أي عن ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وهذا الحديث بهذا السياق في إسناده ضعف، ولكن أن يصوم المسلم يوما قبل عاشوراء هذا دل عليه الحديث الصحيح، وأن يصوم أيضا يوما قبله ويوما بعده هذا يدل على دل عليه عدة أمور، منها أنه ثبت عن ابن عباس موقوفا، يعني ثبت من فتوى عبد الله بن عباس أنه يصوم يوما قبله ويوما بعده. الأمر الثاني إن صيام يوم بعد عاشوراء كذلك هو من جملة الأيام التي يستحب صيامها. لماذا؟ لأنه من محرم، لأنه من شهر محرم الذي يستحب الإكثار من الصيام فيه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أحب الصيام إلى الله بعد صيام الفريضة صيام شهر الله المحرم. فمن أراد أن يصوم عاشوراء كما ذكر أهل العلم، أكمل شيء في صيامه أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم ثلاثة أيام. ثم يأتي في المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، ثم يأتي في أدناها أن يصوم يوما وحده، وهذا لمن لم يتيسر له أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والذي لم يصوم التاسع فإنه يصوم العاشر والحادي عشر، من أجل أن تحصل له أو يحصل المخالفة التي أمر بها النبي عليه السلام، المخالفة لليهود في هذا الأمر. ولا يصح في مشروعية التوسعة على النفس والعيال وإظهار السرور يوم عاشوراء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يتخذ هذا اليوم عيدا. وحتى أيضا لأنه لم يرد عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، أنه ليس بعيد، وإنما هو من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بصيامه. وللعلم نحن نصوم يوم عاشوراء، ولكن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية الرافضة لا يصومون عاشوراء ولا يعظمون هذا اليوم، وإنما يجعلون هذا اليوم مأتما وحزنا شديدا وضربا للنفوس وإراقة للدماء ودعوة بدعوة الجاهلية وغير ذلك من المنفرات عن هذا الدين العظيم، لأنهم يعتقدون بأن هذا اليوم هو الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هم يبكون على ماذا يبكون؟ لأنهم هم الذين أسلموا للقاتلين، وهم الذين خذلوه. أهل الكوفة أرسلوا له، فذهب أرسلوا له 5000 مرسل، فذهب لم يجد أحدا معه. فالشاهد من هذا الكلام أن هذا اليوم لا يشرع فيه الفرح والسرور، بمعنى أن نكون من الفرح والسرور ونوزع الطعام وغير ذلك، ولا يشرع فيه أيضا الحزن، عرفت؟ وإنما يوم نعظمه كما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بالصيام. نعم. وأما ما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، فهو حديث موضوع نص على وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وأقل طرقه ضعفا أوردها السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأورده كذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. إذن لا يصح في الفرح والسرور ويعني التوسعة وأن يعد عيدا، لا يصح في ذلك أي حديث. نعم. وقال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجروحين. وقال أيضا: وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال: ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادهان والاقتحام بدعة ابتدعها قتلة الحسين. كل هذا صواب، إلا الصيام. إلا الصيام ليست بدعة ابتدعها قتلة الحسين، الصيام هو شرع سنه النبي عليه السلام. أما إنه نخصه بالصلاة والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال والفرح والسرور، نعم هي بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. هنا تنبيه آخر على بدعية تعظيم شهر رجب واعتقاد فضيلة الصيام فيه. قد علمتم أن النبي عليه السلام كان يصوم كثيرا في شعبان، وكان يقول لما سئل: ما أكثر من أراك تصوم في شعبان؟ ماذا قال؟ قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان تغفل عنه الناس أو يغفل عنه الناس، ترفع فيه أعمال عباد الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صاحب. إذن أي شهر الذي ينبغي أن يصام ويكثر الصيام فيه؟ شعبان. فالناس يغفلون عنه وفي المقابل يفعلون المخالفة بتعظيم رجب، ويقولون مثلا عمرة رجبية وصيام رجبي، وفي أمثلة حتى متعلقة بصيام رجب لعلكم بعضكم يحفظها. لا، من صام رجب عن النار احتجب. شوف هذا حديث ما الدليل عليه؟ لا حديث، ليس عليه نوره، ليس الحديث ولا قاله النبي عليه السلام، لا يوجد دليل أبدا على تعظيم رجب بالصيام، تخصيصه بالصيام. فإن النبي عليه السلام كان يخصص أو يزيد في صيامه في شهر شعبان. فإذا اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أنه لا يشرع تخصيص شهر رجب بالصوم بناء على اعتقاد خاطئ أن له فضيلة خاصة، لأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح. والفضيلة ثابتة لثلاثة أشهر في الصيام، رمضان في أعلاها، ثم شعبان، ثم شهر الله المحرم. نعم، بل ورد عن السلف الصالح خلافه والنهي عنه لما فهموا من خطورة الابتداع في الدين. فهذا خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، يعني الصائمين في رجب. أحيانا كان عمر رضي الله عنه باعتبار أنه الإمام والخليفة وولي أمر المسلمين لا يكتفي بالإنكار بماذا؟ باللسان، يغير المنكر بماذا؟ بيده. يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، يعني يجبرهم على ماذا؟ على الفطر، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. هذا كلام عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الشيخ الألباني في إرواح الغليل: وهذا سند صحيح. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، الآن ابن عمر وارث علم أبيه وسنته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه، يكره ذلك، لا يحب ذلك. لماذا؟ أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: سنده صحيح على شرط الشيخين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما صوم رجب بخصوصه، لاحظ كلمة بخصوصه مهمة، إنه ما بصوم إلا برجب، هون بخصوصه، مش واحد الآن معتاد على الصيام وصام برجب، واحد يصوم اثنين وخميس صوم برجب، في مشكلة؟ ما في مشكلة. واحد يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصامها في رجب، كل شهر هو يصوم، لا إشكال شرعي في هذا. لكن هو لا يصوم، فلا يصوم إلا في رجب، معتقد أن له فضيلة خاصة، هنا البدعة. فلذلك قالوا: أما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها. هذا حكم أهل العلم، وهذا رأيتم سنة عمر رضي الله عنه الذي ما فهم هذا ولا ما أخذه، ولا أخذه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع آخر: كيف كانت صفة صوم النبي عليه الصلاة والسلام في التطوع؟ عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، يعني يصوم كثيرا حتى نقول ما أطول صيامه، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، يعني يفطر حتى نقول ما أكثر إفطاره. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان، شهر كامل من أوله إلى آخره فقط شهر رمضان. وفي رواية تقول: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذه كلمة كله بعدين هي وضحتها بالعبارة الأخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا، معناه معنى كله هنا التغليب الكثرة، يعني أكثر شعبان. زاد في رواية أخرى وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي ما تقدرون عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال الحافظ أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قولها: كان يصوم كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قيل إن الكلام الأول يفسر الثاني ويخصصه، يعني لما قالت إنه كان يصوم كله ثم قالت إيش كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا الكلام يفسر ذلك الكلام، بمعنى أن المقصود من قولها كله ليس كل شعبان وإنما أكثره. قال: وحينئذ يتوافق قولها: ما رأيته أكثر صوما منه في شعبان. وكذلك قال ابن عباس: إنه ما صام شهرا غير رمضان. وقيل في تفسير الحديث: إنه كان يصومه مرة كله ومرة ينقص منه لئلا يتوهم وجوبه. وقيل في تفسير الحديث أيضا: أي يصوم في أوله ووسطه وآخره ولا يخص شيئا منه ولا يعمه بصيام. قال: وهذا أبعدها وأقربها الأول. ليش؟ لأنه هي راوية الحديث عائشة، ففسرت لفظة كان يصومه كله، قالت إيش؟ قالت: كان يصومه إلا قليلا، يعني يصوم أكثر، يصوم كل الشهر إلا بضعة أيام يتركها منه، لعله يترك بعض الأيام من أوله وبعضها من أوسطه وبعضها من آخره. وقد ذكر هذه الأقوال وغيرها الحافظ في الفتح، ورجح الأول الذي ذكره القرطبي، وهو أن معنى كله معظمه وأكثره، لا كله تاما ورواية إلا قليلا توضحه، وهذا أوفق الأقوال في الجمع بين الروايات والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. هذه الأحاديث كلها صحيحة، تدل على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم وفي كل عباداته هي الاقتصاد والتوسط والاعتدال والبعد عن التكلف والتنطع والتعمق والتشدد، ونبذ الغلو في العبادة المفضي إلى شر كبير. الغلو في العبادة قد يؤدي إلى غلو في الاعتقاد، فالخوارج الذين كان منشأ غلوهم وغلوانهم في تكفير المسلمين والخروج على المسلمين بالسيف وتكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان مبدأ غلوهم ما هو؟ الغلو في العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن فيكم قوما، يقصدهم، يتعبدون حتى يعجب الناس ويعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمح. ما هي القضية كثرة العبادة، وإنما المقصود توسط واعتدال وفهم صحيح للدين. ولذلك أيضا جاء في أوصافهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم يعني من كثرة صيامهم، قال: إنكم تغبطون صلاتهم إلى صلاتهم مع صلاتكم، وصيامهم مع صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز تراقيهم. فإذا لاحظ أن مبدأ الغلو كان غلوا في العبادة ثم توسع، وهكذا دوما الخلل يبدأ يسيرا ويزداد. ولما قال ذو الخويصر التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، هذا ذو الخويصر التميمي هو رأس الخوارج، قال النبي عليه السلام، اسمه عبد الله بن ذو الخويصر التميمي، قال النبي عليه السلام: اعدل، يعترض على النبي عليه السلام يقول له اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل، من الذي يعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر للنبي عليه السلام: إذن لي أن أضرب عنقه، منافق هذا ليقول هذا الكلام. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بوادر الغلو في العبادة من قبل بعض أصحابه، حين أراد أحدهم أن يصوم ولا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم الليل ولا ينام، والثالث أراد أن يعتزل النساء ولا يتزوج، عالج ذلك سريعا بمنهجية الإسلام ووسطيته، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.